وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ذولا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء وأموالهم